الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية 29، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يعني المنافق الله سبحانه وتعالى ستر حاله رحمة به وإعطاء، وقد أعطاه بهذا الستر فرصة ليتوب، لكن المنافق شاء أم أبى يظهر نفاقه من فلتات لسانه ومن سيماه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فعملك عند الله سبحانه وتعالى مكشوف ومحدد، والإنسان إذا علم علم اليقين أن الله يعلم لا بد من أن يستقيم على أمر الله. العقبة أن تعلم أن الله يعلم. إذا علمت أن الله يعلم وأنه سيحاسب، هاتان الحقيقتان كافيتان كي تستقيم على أمر الله. إذا علمت أن الله يعلم وسيحاسب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كما ذكرت في دروس سابقة، الإنسان جاء الله به إلى الدنيا ليمتحنه، هو الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنا كنا مبتلين. لو قرأت الآيات المتعلقة بالابتلاء لوجدت أن علة وجود الإنسان في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يبتليه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومعنى الابتلاء، الله عز وجل أودع في الإنسان حاجات: حاجة إلى الطعام والشراب، وحاجة إلى النساء، وحاجة إلى الذكر. أودع هذه الحاجات وجعل مضامين هذه الحاجات أمام عينيك، فإما أن تسلك إليها الطريق القويم وفق منهج الله عز وجل، وإما أن تسلك إليها الطريق المنحرف. من خلق الحاجة وتوفير مضمون الحاجة تبتلى. يعني هذه التفاحة التي خلقها الله على هذا الغصن هي لك، خلق الحاجة من أجل أن تأكلها، وأودع فيك شهوة كي تأخذها، لكن كيف تنتقل إليه؟ إما شراء، وإما ضيافة، وإما هدية، وإما سرقة، وإما تسولا. طريق الانتقال باختيارك، أما هي لك. فالله عز وجل يضع الإنسان بظروف صعبة، هذه الظروف تكشف حقيقته تماما. فالإنسان مهما حاول يخفي، ممكن يحاول يخفي عن الناس حقيقته، لكن الله عز وجل يعلم حقيقة كل إنسان، والإنسان كما قال الله عز وجل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان إذا تعامل مع الحقائق سعد في الدنيا والآخرة، وإذا تعامل مع الأوهام والتمنيات شقي في الدنيا والآخرة. ولنبلونكم، يعني المرأة تبتلى بها، فإما أن تزيدك طاعة لله عز وجل، وإما أن تحرفك عن طريق الحق. الإنسان بعد الزواج امتحان، فإما أن تأخذ عليه هذه الزوجة تأخذ عليه كل اهتماماته، وإما أن تكون معوانا له على طريق الحق. المال إما أن يزيدك قربا من الله عز وجل أو بعدا عنه. الوسامة، الجمال، الذكاء، الطلاقة، العلم، الجاه، كل حظوظ الدنيا إما أنها درجات ترقى بها، وإما أنها دركات تهوي بها. نعم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قد تحتاج إلى المال، وهناك عدة طرق لكسب المال لكنها غير مشروعة، فماذا تفعل؟ وقد يؤخر الله لك الكسب المشروع. الباب المشروع مغلق وغير مشروع مفتوح، هذا ابتلاء من الله. فهذا التأخير في الكسب المشروع وتوافر الكسب غير المشروع هذا ابتلاء. فالإنسان إما أن يصبر، وإما أن يؤكد لنفسه أن طاعة الله أغلى عليه من الدنيا وما فيها، وإما أن تزل قدمه فيقول لك أنا مضطر ماذا أفعل. فأنت ممتحن في موضوعات ثلاثة: ممتحن فيما أعطاك الله، وممتحن فيما حرمك الله، وممتحن فيما أصابك من فعل الله من أمره التكويني. كل شيء اللي عندك الذي نلته من الله ممتحن به، والذي زواه الله عنك ممتحن به، وفعل الله التكويني ممتحن به، أعطاك حظوظ معينة، قدر الله عز وجل شاء لك أن تكون ذا دخل محدود مثلا أو دخل غير محدود أو صحة طيبة أو مرض معين أو زواج ناجح أو زواج غير ناجح، فأنت ممتحن. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والحقيقة الابتلاء ما بيكون بالرخاء، يعني إذا الأمور تتوافق، كل مصالحك متوافقة مع عبادتك ليس هناك ابتلاء. متى يكون الابتلاء؟ حينما تتعارض مصالحك مع شرع الله عز وجل. هنا إذا فرضنا أن واحد يتزوج عند أهله، والدته موجودة وزوجته موجودة، إذا الزوجة والوالدة متوافقين توافق تام لا يمتحن الزوج. متى يمتحن الزوج؟ حينما يختلفان. فإما أن ينحاز إلى زوجته وقد تكون ظالمة، وإما أن ينحاز إلى أمه وقد تكون ظالمة. فلو في وفاق بين الزوج والأم ما في امتحان، ما في مشكلة. لكن متى يبدأ الامتحان؟ حينما تتعارض، هو مع الحق أم مع أمه؟ هو مع الحق أم مع زوجته؟ هو مع الحق حيثما كان الحق. فالإنسان بالزواج يمتحن، بالمال يمتحن، بالفقر يمتحن، بالصحة يمتحن، بالمرض يمتحن، بالغنى يمتحن، بالوجاهة يمتحن، بالقوة يمتحن، بالضعف يمتحن، كل وقت له امتحانه الخاص. الآن الآية التي تليها: إن الذين كفروا، يعني هذا الدين لا قيمة له عندهم، كفروا به، كفروا بأصله، كفروا بالوحي، أو كفروا بأحقيته، أو كفروا ببعض أجزائه. يعني في أشخاص يصلي ويصوم لكن قضية الربا ما له قنعان فيها، فهذا التحريم لم يعبأ به، كفر به، كفر بهذا التحريم. فالكفر إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. إذا رفضت كل هذه الدعوة فهذا هو الكفر البواح الذي يخرج من الملة. أما إذا قبلت هذا الدين ولم تقبل بعض أوامره ونواهيه فهذا كفر جزئي. نعم. على كل الآية يقصد بها الذين كفروا في أصل الدين. إن الذين كفروا، هذا الموقف الداخلي، كفر يعني كذب هذا الدين، كذب هذا القرآن، كذب الوحي، كذب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. في معنى تكذيب، والكفر معنى الإعراض، يعني كذب وأعرض. كما أن الإيمان تصديق وإقبال، فالكفر تكذيب وإعراض. إن الذين كفروا، هذا الموقف العقائدي كفر. الموقف السلوكي، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني دائما يسعى لصرف الناس عن الدين بوسائل متعددة، يصرفهم عن الدين بإلقاء الشبهات، يصرفهم عن الدين بتفنيد حقائق الدين وربطها، تفنيد حقائق الدين وإظهار خطائها، هذا طريقة من الصرف. يصرفهم عن الدين بتزيين الباطل، يصرفهم عن الدين بالشهوات، بالأموال، بالضغط، بالإكراه، بالتعذيب، بالضرب، يعني وسائل لا تعد ولا تحصى يستخدمها الكفار لصرف الناس عن الدين، إما بالتفنيد، وإما بالطعن، وإما بالتفجير من الداخل، وإما بإعطاء صور مشوهة لرجال الدين، وإما بإلقاء الشبهات، وإما بالإكراه المادي، وإما بالتعذيب الجسدي، وإما بإلقاء الفتن، وإما ببذر الشهوات. يعني هذه البرامج مثلا التي تبث فضائيا من دول كافرة من أجل أن تفسد أخلاق المسلمين، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ هو صد عن سبيل الله. هذه النظريات الهدامة التي توضع بين أيدي المسلمين مبنية على الكفر بأصل هذا الدين والكفر بأوامره ونواهيه، هذه المبادئ الوضعية الهدامة التي تخرج عن منهج الله عز وجل، أليست صدا عن سبيل الله؟ هي صد عن سبيل الله. هذه الشبهات، تعدد الزواج مثلا، يعني الطلاق، ما جاء به الإسلام من قواعد شرعية، هناك من يأخذ بعضها ويشوهه ليظهر أن هذا الدين باطل، هذا أيضا صد عن سبيل الله. يعني ولا سيما في آخر الزمان أساليب الكفار الماكرة لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بصد الناس عن سبيل الله، بل إن الحقيقة هي أن الكافر موقف الداخلي تكذيب، موقف النفسي إعراض، موقف السلوكي صد عن سبيل الله. ثلاث مواقف: عقيديا مكذب، نفسيا معرض، سلوكيا يصد الناس عن سبيل الله. أبدا، لو درست حياة الكافر لما وجدتها تزيد عن هذه الخصائص: تكذيب وإعراض وصد، تكذيب وإعراض وصد. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. بقي هناك شيء، أن هؤلاء الذين يدعون إلى الله يقع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، هو سيد الدعاة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشاقونه في حياته، يعني يريدون له أن يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يوقفوا دعوته، يريدون أن يتهموه اتهامات باطلة، يريدون أن يخرجوه من بلده مكة وأخرجوه، يريدون لهذه الفئة التي آمنت به أن تسحق وأن تستأصل وأن تحارب، وقد حاربوا. هذا في حياته. بعد مماته وشاق الرسول طعنوا في سنته، قالوا يكفينا القرآن الكريم، لا نحتاج إلى سنة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن إن الذين كفروا كذبوا وأعرضوا وصدوا الناس عن سبيل الله. ثم إن هؤلاء الكفار توجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كادوا له في حياته، كذبوه في حياته، استخفوا به في حياته، عذبوا أصحابه في حياته، أخرجوه من بلده في حياته، حاربوه، وبعد مماته حاربوا سنته وحاربوا منهجه القويم، وقياسا على ذلك الدعاة إلى الله عز وجل حينما ينال منهم ظلما وعدوانا، هذا نيل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يسيرون على منهجه ويقتفون أثره. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. الحقيقة الإنسان يدرك الحق بفطرته، حتى هؤلاء الذين أشركوا يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا بك مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فالإنسان بفطرته يدرك الحقيقة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لن يضروا الله شيئا، قال هذا قرار إلهي، يعني كفار الأرض على كفرهم، على تكذيبهم، على إعراضهم، على صدهم عن سبيل الله، على نيلهم من النبي عليه الصلاة والسلام بقوتهم، بجموعهم، بأموالهم، بذكائهم، بأجهزتهم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. طبعا لا يضر الإله، هذا شيء بديهي جدا لا يمكن أن يقبل كمعنى للآية، لا يضر دين الله عز وجل، المقصود لا يضر دين الله عز وجل. الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. إذن هذا قرار إلهي، يعني أهل الأرض لو أنهم كادوا لهذا الدين لن يضروا الله شيئا. والتاريخ أمامكم، كفار قريش هم الأقوياء، هم الأغنياء، هم السادة، هم علية القوم، هم أشراف القبائل، وضعوا كل طاقتهم لدحض هذا الدين. ما الذي حصل في النهاية؟ أتم الله نوره وأخزاهم وجعلهم في مزبلة التاريخ. هذا الحقيقة، وما في جهة تقف في وجه الدين إلا سيحبط الله عملها. هذه الآية هي حقيقة ثابتة، هذه سنة من سنن الله في خلقه. يعني الكفار لا يضر الله شيئا، ما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، لو تحول الناس إلى كناسين ليغبروا على الإسلام ما غبروا إلا على أنفسهم. هذه الآية ينبغي أن تبث الثقة في نفوس المؤمنين، يعني مهما كان الكافر قويا، مهما كان غنيا، مهما كان ذكيا، مهما امتلك من وسائل الدمار، هذه القلعة التي كانت من أقوى قلاع الكفر في العالم ألم تتهاوى أمامكم كبيت العنكبوت؟ هل استطاعوا أن يستأصلوا هذا الدين من نفوس المسلمين؟ ما استطاعوا، 70 عام يجهلون ويقمعون، وفي النهاية الإيمان أعمق في قلوب المسلمين من تجهيلهم ومن قمعهم أبدا. فلذلك يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. يعني لا تقلق على هذا الدين، هذا دين الله، لا تقلق عليه أبدا مهما كاد له الكفار، مهما بدت لك المعركة شريفة، لو رأيت حربا عالمية تقام على الدين، هذا الدين لن يزيده الله إلا قوة ومنعة وبأسا. أما القرار الثاني وسيحبط أعمالهم، أول قرار لن يضر الله شيئا، الدين لا يتأثر، لو أن الناس جميعا حاربوه، لو أن الناس جميعا كادوا له، لو أن الناس جميعا استخدموا كل ما يملكون للنيل منه، لن يضر الله شيئا، أي لن يضر دين الله شيئا، انتهى الأمر. وسيحبط أعمالهم، أعمالهم التي كادوا لو أنها كالجبال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أحيانا الله عز وجل يلقي في قلب الكفار الرعب وفي قلب المؤمنين الثبات، فترى الثبات العجيب، شيء يفوق حد التصور، يعني قلة قليلة تصمد أمام أكبر قوة، 6 أسابيع 10 أسابيع وهي، ما هذا الإيمان؟ نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يضروا الله، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الآية دقيقة جدا أيها الأخوة، لا تقلق على دين الله، لا تقول انتهينا، ما انتهينا، هذا الدين لا ينتهي، هذا دين الله، مهما كاد له الكائدون، مهما تنكر له المتنكرون، مهما طعن به الطاعنون، مهما حاربه المحاربون، إن الذين كفروا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا العمل المعد له إعدادا كبيرا سيتهاوى كبيت العنكبوت، يحبط الله أعمالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الفرق الضالة التي أرادت أن تكيد للإسلام أين هي الآن؟ كلها تلاشت. لو قرأت التاريخ الإسلامي كل هؤلاء الذين كادوا لهذا الدين تلاشوا وانتهوا. لكن الآية الآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قد يسأل سائل، ما علاقة الآية بالتي قبلها؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الآن جاء الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بعضهم قال المؤمن أحيانا له مع الكافر مصالح، في علاقات تجارية، علاقات قرابة، علاقات نسب، فلو أن المؤمن تعاطف مع الكافر في عمله فقد أحبط عمله. فربنا عز وجل يحذر المؤمن من أن تزل قدمه وأن يعني يرضى عن عمل الكافر، يحذر المؤمن من أن تزل قدمه ويؤيد هذا الكافر في عمله، يحذر المؤمن من أن تزل قدمه ويدعم الكافر انطلاقا من مصلحته. هذا شيء غلط كبير، لأنه لو أن المؤمنين قاعدين بجهة والكفار بجهة القضية سهلة، بس أيام بيكون في تداخل مصالح. فالذين آمنوا عليهم ألا تزل قدمهم، طبعا قد يكون إيمان ضعيف، الله عز وجل يخاطب المؤمنين دائما ويأمرهم بأوامر هي في الأصل فيهم موجودة، لكن إذا قلنا لإنسان يصلي صلي يعني أثبت على صلاتك، وإذا قلنا لإنسان صلاته ناقصة صلي معناها أتمم صلاتك، وإذا قلنا لإنسان لا يصلي صلي معناها صلي. فإما أن تكون بعيدا عن هذا الأمر فمعنى الأمر أن تفعله، وإما أن يكون هذا الأمر عندك ليس كاملا معنى الأمر أن تكمله، وإما أن تكون مطبقا له تماما معنى الأمر أن تثبت عليه. إما الثبات وإما الكمال وإما الابتداء في العمل، هذا معنى الأمر. فربنا عز وجل لو أن بين المؤمنين أناسا ضعافا في إيمانهم وهم على علاقة مع الكفار، والكافر هذا موقفه، تكذيب عقيدي وإعراض نفسي وصد سلوكي عن سبيل الله وكيد للنبي وأتباعه من بعده، وشاقوا الرسول. فالتكذيب مع الإعراض مع الصد مع النيل هذه خصائص الكافر. لو أن هناك تداخل بين الناس، إنسان مؤمن له مع كافر مصلحة في ورثة في قضية في شراكة، وكيل شركة فرضا، ففي علاقات، فلما المؤمن يرضى عن فعل الكافر فقد شاركه في الإثم. وكلكم يعلم أيها الإخوة، لذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه. هنا نقطة دقيقة جدا، مؤمن له علاقة مع كافر، علاقة قرابة أو علاقة مصلحة أو علاقة شراكة مثلا، في بيكون ميل أيام لمصلحته، والكافر هذا موقفه تكذيب وإعراض وصد عن سبيل الله ونيل من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المؤمن يعني سكت أو أقر على عمله أو تياثر معه فقد حبط عمله. فجاء الآن التحذير أنه أيها المؤمنون، الكفار هذه خصائصهم، والله سبحانه وتعالى سيخذلهم وسيخزيهم وسيحبط أعمالهم، فإياكم أن تزل قدمكم فتكونوا على شاكلتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لذلك العلاقة الحميمة مع الكافر منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فليس من الله في شيء. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من أقام مع الكفرة، من أقام مع الكفار برئت منه ذمة الله. يحصل تداخل، التداخل ينقلك شيئا فشيئا إلى طريقتهم وإلى إعراضهم وإلى حبهم للدنيا. فلا بد للمؤمنين من أن يتعاونوا، لا بد للمؤمنين من أن يشكلوا مجتمعا نظيفا، مجتمعا تسود فيه الشعائر الدينية، يسود فيه النظام الإسلامي. أما التداخل ربما أدى إلى مزلة قدم. إن الذين كفروا مرة ثانية وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الإنسان إذا مات كافرا فهو في جهنم إلى أبد الآبدين. يعني الإنسان إذا أقر لله بالتوحيد وللنبي بالرسالة ولهذا القرآن بالمصداقية، إذا في معاصي يحاسب عليها حسابا دقيقا، لكن الخلود في النار لمن مات كافرا، مات منكرا لهذا الدين، مات منكرا للتوحيد، منكرا لهذا القرآن، منكرا لهذا الدين، منكرا لهذه الرسالة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه لن تفيد تأبيد النفي، نفي المستقبل، لن يغفر الله لهم. لذلك القرآن الكريم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان أحيانا سياق هذه الآيات يدعونا إلى هذا التوضيح. الإنسان أحيانا ما الذي يصرفه عن الدين؟ علاقة حميمة مع كافر أو مع منافق، المنافق كافر بس الغلاف في غلاف إسلامي طبعا لمصالح يراها. فالإنسان لما بيكفر وله غلاف إسلامي هش رقيق هذا منافق، فالمنافق والكافر واحد. فلئلا تكون هناك يعني علاقات أو مصالح مشتركة أو محاولة يعني التعاون، هذا مما يدفع المؤمن إلى أن تزل قدمه. لذلك المؤمن علاقاته الحميمة يجب أن تكون مع المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأنت حينما تعيش مع المؤمنين تسعد بهم، ما في تناقضات. علاقاتك الحميمة إن كانت مع المؤمنين فأنت بها سعيد، أنه الذي تحرمه يحرمه، والذي تحله يحله، والذي تؤمن به يؤمن به، والذي تكفر به يكفر به، والذي يؤلمك يؤلمه، والذي يسعدك يسعده، هذا التوافق. فكأن هذه الآية تريد أن ألا يمتزج المؤمن الصافي بعلاقة حميمة مع الكافر المنحرف. هذا الذي جعل الآية بين الآيتين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني إلزموا طاعة الله عز وجل، إلزموا منهج الله عز وجل. إياكم أن تزل أقدامكم فتقتربوا من أهل الكفر، فتجاملوهم، تداهنوهم، تقرونهم على أعمالهم، ترضون منكراتهم، ترضون أعمالهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معنى إذا أنتم تعاطفتوا وملتم إليهم أو دعمتموهم أو أقررتموهم، يعني الله عز وجل قال، النبي الكريم يقول: إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. لماذا؟ إنه إذا أنت مدحت الفاسق وهو فاسق عند الناس وأنت مدحته، ما الذي يحصل؟ الجهل يظنون فسقه طاعة، ما دام مدح فالله عز وجل لا يريد أن يمدح الفاسق. يعني إلى قريب لا يصلي مثلا، إلى قريب يحمل شهادة عليا ما في عنده التزام بالدين إطلاقا، لو أنت أثنيت عليه أمام أولادك ثناء كبير، أثنيت على ذكائه وعلى فهمه وعلى حكمته، وهو لا يصلي ولا يصوم رمضان مثلا ولا يعبأ بأوامر هذا الدين، وقد تزل قدمه إلى معصية يراها هو شيء طبيعي، فهذا الابن إذا كان سمع مديح سمعك تمدح هذا القريب الفاسق غير الملتزم، فتوقع أنت بحرج كبير، تعمل له اضطراب بعقائده. لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. فهي الآية جاءت بين آيتين، الثانية إن الذين كفروا، الأولى إن الذين كفروا، والثالثة إن الذين كفروا، بينهما يا أيها الذين آمنوا. معنى ذلك المؤمن معرض أن ينحرف، أن يقترب، أن يقر. لا يغيب عن أذهانكم أن النبي الكريم يقول: إن الذنب شؤم على غير صاحبه. الآن إن رضيه فقد شاركه في الإثم. يعني إذا كان لك صديق وقع بذنب مؤمن، لك صديق مؤمن ارتكب معصية أو مخالفة، وأنت ما قلت إلا أنه والله مضطر دبر حاله، هل تدري أنك بهذه الكلمة أصبحت شريكا له في الإثم؟ ما نفسي أنت؟ هو الذي أكل المال الحرام، هو الذي فعل هذا الذنب، لكنك حينما قلت له، قلت عنه أنه دبر حاله مضطر، أقررته على هذا العمل، فأنت شريكه في الإثم. فالذنب شؤم على غير صاحبه، إن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. فانتبه، حتى إذا أخوك المؤمن زلت قدمه بذنب، إن ذكرت هذا الذنب فقد اغتبته، وإن رضيت به فقد شاركته في الإثم، وإن عيرته ابتليت به. يجب أن تقول: أصلحه الله ووقاني الوقوع بهذا الذنب. أدعو له بالصلاح واستعذ بالله من أن تزل قدمك. هذا المؤمن. فكيف الكافر إذا أثنيت على ذكائه، على اختراعاته، على النظام؟ يعني إنسان يذهب إلى أوروبا بيعود بيملأ أهله لشهرين ثلاثة مديح، النظام والترتيب والحدائق والأبنية والمحلات البيع والمواصلات والاتصالات الرائعة، بيكون رأى آلاف المنكرات والقبائح والانحرافات والانحلال الأخلاقي، هذا يسكت عنه، يذكر الشيء الإيجابي فقط ويسكت على السلبي. إن رأى في بلده شيء سلبي بضخمه وبينسى الإيجابيات. يعني آخر خبر سمعته أنه الإيدز الآن في بالعالم 15 مليون مصاب بالإيدز، قالوا هذا الرقم هو نصف الرقم الحقيقي، نصفه، وصار في إحصاءات يعني كم يموت في الدقيقة. أما العالم الإسلامي سماه الأجانب الحزام الأخضر لهذا المرض، شيء قليل جدا لا يذكر، والمصابون أساسهم كانوا في الغرب. الحزام الأخضر لهذا المرض. نسب الطلاق في أمريكا 62%، يعني كل 100 طلاق 62 حالة منهم تنتهي، كل 100 زواج 62 حالة طلاق. بألمانيا 36. في العالم الإسلامي أو في سوريا بالذات 3 بالألف الطلاق. هي بقية تطبيق الدين، آثار ضعيفة تطبيق الدين. فإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يعني أكبر خطر أن الإنسان يموت كافر. والكفر كما قلت لكم قبل قليل تضيق دائرته وتتسع، تضيق دائرته فيصبح كفرا بواحا، وتتسع إذا أمر ما طبقته. قلت مو معقول يطبق الأمر، مو له الزمان الأمر. أنت ماذا قلت؟ كأنك كذبت قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان إلسى الأمر صعب تطبيقه، مستحيل تطبيقه، هو أمر بالقرآن الكريم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى ذلك أنك أنكرت آية في كتاب الله. ما هو إنكار لفظي، إنكار نطقي، إنكار عملي. فتضيق الدائرة حتى يصبح كفرا بواحا، وتتسع حتى يشمل أي إنكار لأمر من أوامر الله. هي أخي مو معقولة، هي ما بتصير بهالزمان. أمر الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الشرع من حيث عدد القضايا التي طرحها كامل تام، ومن حيث طريقة المعالجة كامل. وأية إضافة على هذا الشرع هي إضافة باطلة لأنها بدعة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لأنه شرع الله عز وجل. الله عز وجل خبرته قديمة، شيء بديهي جدا أن تنفي عنه البداء. البداء أنه بدأ له شيئا لم يكن باديا من قبل أم عدل. كيف الإنسان بنظم تنظيم معين يرى الخلل بيعمل تعديل، تعديلين بيلغي النظام كله بيعمل واحد جديد، ففي تبدل مستمر. لكن الله سبحانه وتعالى شرعه كامل وحكيم، ولا يحتاج إلى إضافة ولا إلى حذف ولا إلى تعديل. والآية تذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى عنده ذنب يغفر، وعنده ذنب لا يترك، وعنده ذنب لا يغفر. أما الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، أما الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، وأما الذي لا يترك فما كان بينك وبين العبيد. من حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاححة. وأما الذنب الذي لا يغفر فالإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله لا يغفر. فهذا الذي مات كافرا فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أنتم الأعلون، أعلون بعقيدتكم وتصوراتكم للكون والحياة والإنسان. المؤمن يحمل عقيدة هي أعلى عقيدة مطابقة للواقع. قال لي واحد كنت في بلد بآسيا، أم رئيس الشركة مدير الشركة توفيت، فتوقع أن تلغى المواعيد كلها في اليوم التالي. قال لا ما في مانع، كل شيء على القديم. قال له والدتها نضعها في البراد. قال له شهرين لا تحتاج دورة بالحرق. قال له وماذا ثم ماذا؟ قال له نحرقها، لأنه القبر بكلف 6 ملايين، الحرق بكلف 1 مليون، أقل، نحرقها، نضع رمادها في قارورة صغيرة. قال له ثم ماذا؟ نضعها في بيت العبادة حتى تتقدس، وفي الأعياد نأخذ هذه القارورة إلى بيتنا نتبارك بها. في معتقدات، والزوجة تحرق مع زوجها إذا مات الزوج، تحرق معه في الهند. ففي أديان، في خرافات، في عقائد باطلة، في دجل، في تزوير، في اعتقاد باطل. أنتم الأعلون بعقيدتكم، عقيدتك وفق الحقيقة المطلقة، عقيدتك وفق العلم، وفق الواقع، وفق الفطرة، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون بتوجهكم إلى الله عز وجل، وأنتم الأعلون بمنهجكم القويم، وأنتم الأعلون بسلوككم القويم، باستقامتكم، وأنتم الأعلون لأن الله معكم، لأن القوة الكبرى في الكون معكم. لذلك فلا تهنوا، ليس من الإيمان أن تشعر بالهوان، أنت عبد لله، الله معك. ليس من الإيمان أن تيأس، ولا أن تخنع، ولا أن تخضع، ولا أن تستخزي، ولا أن تشعر أنه أنت ما لك دور بالحياة، منتهي كل شيء. قال ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، استسلام يعني، وأنتم الأعلون. أنتم الأعلون، أنت مؤمن، أنت على الحق وبالحق ومن أجل الحق تعمل. التصور صحيح، العقيدة صحيحة، المنهج قويم، المبادئ سليمة، القيم رفيعة، المنهج أخلاقي، الهدف الجنة، أكبر القوة الكبرى في الكون معك، الله معك. أعلون بأن الله معكم، يعني تصور إذا كان جهة قوية جدا وفي اثنين ضعاف أمامه، إذا كانت هذه الجهة القوية مع أحدهما صار الثاني قوي بها، قوي بها. إذا أنت أكبر شخص قوي دعمك، فأنت أقوى من كل قوي مد لك. لذلك وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يعني ما في عمل صالح تفعله يقطع عنك خيره. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، هذه الآية أيضا تبث في المؤمنين المعنويات العالية إن صح التعبير. فلا تهنوا، يجب أن تشعر أنك بإيمانك بالله ومعرفتك لمنهجه وطلبك للآخرة أنت أعظم الناس. لا تخضع، لا تحتقر نفسك، لا تضع نفسك موضعا لا يرضي الله عز وجل، لا تيأس من نصر الله، لا تستخزي، لا تخنع، لا تضعف، لا تضعف قواك أمام العقبات الكأداء. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أعلون بعقيدتكم، أعلون بتوجهكم، أعلون بمنهجكم، بقيمكم، بمبادئكم، باستقامتكم، بأهدافكم، والله معكم. وهذه معية خاصة، الله عز وجل مع كل مخلوق معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، لكن هذه معية خاصة، معكم بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ، بالنصر والتوفيق والتأييد والحفظ، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني حجم أعمالكم، تضحياتكم، استقامتكم، الجهاد الذي تجاهدون به أنفسكم، أحياناً جهاد النفس يحتاج إلى جهد كبير، ضبط الشهوات، ضبط الجوارح، ضبط الدخل، ضبط الإنفاق، البحث عن زوجة صالحة، هذا كله يحتاج إلى جهد. قال ولن يتركم أعمالكم، خدمت المسلمين، نصحتهم بعملهم، قدمت شيء من مالك، من وقتك، من جهدك، من راحتك، ولا يتركم أعمالكم، عملك محفوظ، بل يضاعف لك أضعافا كثيرة. الإنسان يوم القيامة يضع اللقمة في فم زوجته، يراها يوم القيامة كأحد، الله عز وجل بنميها له، أعمالك الصالحة الله بنميها كلها، نماء كبير. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ملخص الدرس أن الله سبحانه وتعالى يبين أن خصائص الكافر تكذيب بالحق، وإعراض نفسي عن الله، وصد للناس عن سبيل الله، ومشاققة لرسول الله في حياته وبعد موته. في حياته تآمر عليه، وبعد موته انتقاص من سنته ولأتباعه من بعده. قال هذا شأن الكافر، ومع كل الجهود والأموال والتخطيط والقوى والكيد، مع كل هؤلاء قال لن يضر الله شيئا، دين الله لن تزيده الضغوط إلا قوة، ولن يزيده الإنكار إلا تأججا، ولن يزيده الحرص على زواله إلا ثباتا وبقاء. والتاريخ أمامكم. وسيحبط أعمالهم، دين الله لا يتأثر، لكنهم هم سيتأثرون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني في بلد احتل بلد استعماري، احتل بلد عربي، وأراد أن يسير تسيير غير ديني، فأنشأ أكثر من 4000 معبد غير إسلامي، كلها تحولت إلى مساجد بعد الاستقلال. فلذلك الإنسان دائما حريص على أن يثق بعظمة هذا الدين. لا يضر الله شيئا وسيحبط أعماله. والله حذر المؤمنين أن تزل قدمهم فيقر الكافرين على أعمالهم، لاتصال مصالح لعلاقات معينة لقرابة لأشياء. ثم يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية وحدها تكفينا. لا، ثق بنصر الله بتأييده الفردي أو الجماعي. وأنت إذا أطعت الله عز وجل لا بد من أن ترى آيات الله واضحة جلية. إن أطعته لا بد من أن ترى ما يرضيك. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الإنسان يتعامل مع الله تعامل مباشر، يتعامل مع الله بالصدق والإخلاص والطاعة، والله عز وجل يري من آياته العجب العجاب في كل زمان في كل مكان. سيدنا يونس دخل في بطن حوت، نادى في الظلمات، بطن الحوت في البحر في الليل في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه الآية أصلا انتهت، أما التعليق الذي جعلها قانونا وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان. والقصص التي تروى لا تعد ولا تحصى، كيف أن الله سبحانه وتعالى يوفق المؤمن ويؤيده ويبث في نفسه الطمأنينة والثقة، ويرفع من شأنه ويعلي مقامه ويرفع ذكره وينصره على خصومه. وكذلك ننجي المؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والآية الكريمة التي تعرفونها جميعا وهي مناسبة أن نقولها في هذا المقام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدلن لهم دينهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أنت عليك أن تعبده وعلى الله الباقي، عليك أن تطيعه وعلى الله الباقي. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العقبة عنا، علينا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا من كرب، ما بنا من قهر أحيانا. إن هذا الذي يجري في العالم الإسلامي يتألم له كل مسلم. فالحل أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. والحمد لله رب العالمين.